الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دروس من سورة العصر بدأناها أول أمس في محاولة لتدبر تلك السورة العظيمة التي قال عنها إمامنا الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس سورة العصر لوسعتهم، ولو عمل الناس بسورة العصر لكفتهم. السورة ثلاث آيات، الآية الأولى منها قسم لتوكيد القضية: إذا سمعت وكذا، فهذه واو القسم. والعصر والشمس والفجر، فالآية الأولى قسم لتوكيد القضية، الآية الثانية تشخيص المرض، الآية الثالثة وصف العلاج. لازلنا مع الآية الأولى، وقفنا معها وقفتين. خاطرة الفجر أول أمس على أن العصر تعني الصلاة، صلاة العصر أو وقت العصر، فكان هذا هو المعنى الأول. وبالأمس أخذنا المعنى الثاني، العصر الذي هو بمعنى الزمان بما فيه من اختلاف الليل والنهار، وما أودع الله عز وجل في الكون من أسرار، وأنها دعوة للنظر والتأمل الذي يوصلنا إلى توحيد الله عز وجل. الوقفة الثالثة اليوم إن شاء الله تعالى مع نفس الآية لبيان حكم عقدي فقهي. إنه القسم والعصر، هذا قسم وهو قسم بغير الله، إن كانت الصلاة أو كان وقتها أو كان الزمان. ولو نظرت في جزء من القرآن، الجزء الأخير، الجزء الثلاثون، جزء عامة، وكثير منا من حفظ هذا الجزء وهو صغير، سيجد فيه عشرات القسم على تلك الشاكلة: والعصر والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم للحجر؟ أيضا والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. 11 قسما في 7 آيات. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين بصيغة أخرى، لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد أيضا، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. في سورة القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. سورة الواقعة، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. في سورة الحجر، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الله أكبر، هذه أنواع من القسم في القرآن الكريم. ليس منها قسم بالله عز وجل، إنما هو قسم بالمخلوقات. الله جل وعلا إذ يقسم بهذه المخلوقات يريد أن يلفت أنظارنا لما أودع فيها من حكم وأسرار، فما من شيء أقسم الله عز وجل عليه إلا وهو من الأهمية بمكان، وفيه من الحكم والعجائب والأسرار ما يمكن أن تنفذ الدنيا ونحن لم نصل إليه. الله عز وجل ما يقول والعصر، أراد أن يلفت أنظارنا إلى شيء عظيم كذا الفجر، حتى وهو يقسم بالتين والزيتون. وما أدراك ما التين والزيتون؟ وما أودع الله عز وجل فيهما من معجزات طبية، لدرجة أن العلم الآن يكتشف بعض أسرار التين وبعض أسرار الزيتون. ولو اهتم العلم بمثل هذا لوجدت العجب أنه يمكن معالجة الأمراض المستعصية على العلاج بمثل التين والزيتون، بأحدهما أو كلاهما، ويبدأ العلم يتكلم من أنت من قريب عن التين وما فيه من فوائد، وعن الزيتون وما فيه من أسرار مثلا. فكذا قل في كل قسم، الله عز وجل ما قال فلا أقسم بمواقع النجوم. شوف علماء الفلك ماذا قالوا في هذه الآية، شيء عجيب. إذن كل قسم يقسم الله عز وجل به يريد أن يلفت أنظارنا لما أودع في هذا المقسم به من حكم وأسرار وعجائب وأشياء عظيمة جدا جدا. هل يعني هذا أنه يجوز لنا أن نقسم نحن بمثل هذا؟ كأن يقول أحدنا والعصر أو يقول والفجر، لا، يعني رأيت يوما ما رئيسا لمصر وهو في جنبات الأزهر يقول كالآتي: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها لتظلن مآذن الأزهر عالية مرتفعة خفاقة. يا مبتاع، وأن لك أن تقسم بهذا، لو إيه؟ خذ تصفيقا حادا، ولغاية النهاردة أي حد يدخل مشيخة الأزهر إلى العبارة اللي قالها الرئيس اللا مبارك، أول ما تدخل كده المشيخة على رأي الجماعة كان بيعملوا أفراح هناك، احنا عاملين الفرح في المشيخة. أول ما تدخل المشيخة تلاقي بقى إيه؟ لتظلن مآذن الأزهار عالية خفاقة. مش تشوفوا الشرك اللي وقع فيه؟ وهي وقفت على وقفت على ذيك، أنت بتدق فيه يا مولانا بس، أنت بتدق فيه بس. ليس لمثل هذا أن يقسم بمثل ما أقسم به. وينبغي كان على العمم الموجودة أن تنكر عليه. إيه؟ تنكر عليه؟ إذا كان واحد جاء بعديه، بعد اللي بعديه يعني، بيقول داخل جنبات الأزهر ظاهرة الإلحاد كترت في البلد، وطبعا الإلحاد مش ضد الإسلام يا مشايخ ولا إيه؟ عارف اللي نازل عليهم بيقولوا علينا ايه عندنا؟ سعين، مفيش ولا واحد تلفظ ببنتي شفا. ايه اللي بتقول ده؟ الالحاد لا يخالف الاسلام؟ قال واحد بيسالني بيقول لي ايه حكم الكلام ده مولانا؟ قلت له ايه حكم العمم الاعدى؟ فليس معنى أن يقسم الله عز وجل بالأشياء أن نقسم نحن بها ونقول أقسم الله بها فلنقسم، لا. لماذا؟ كان ممكن على شكل تخلقوا بأخلاق الله مثلا، لا، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام حسم المسألة، قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، رواية، أو ليصمت، رواية ثانية. من كان حالفا فليحلف بالله، خلاص، أو ليذر أو ليصمت، ده على سبيل التعليم من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إن من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر. طب على سبيل الحكم، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. دخلنا في العميق، مسألة مش سهلة. من حلف بغير الله فقد أشرك، في لفظ الحاكم فقد كفر، في شرح العلماء للحديث قالوا إن شاء الله شرك أصغر وكفر لفظي لا يخرج من البلة. ده في شرح العلماء، ما هو مش معقولة واحد على طول أقول لك يعني إيه بتقول إيه ورحمة أبوك بتقول إيه، طب الذمة يا شيخ بالأمانة؟ لا لا لا مش معقول. طب أمك يا شيخ ولا ابنك اللي حبتك من الدنيا ولا مش الناس بتقول حاجات كتير؟ أما إحنا كمصريين فمفتاح كلامنا والنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم. أما أنا جاي لك أهو أول ما يجي يكلمك عاوز والنبي سؤال يا مولانا صلى الله عليه وسلم. تخيل أنا قعدت محاضرة كاملة أعلم الأولاد الحلف بالله ولا يجوز الحلف بغير الله، ومبسوطين وقاعدين مفجرين عينيهم كده وفاتحين بقهم، وبعدين على آخر المحاضرة والنبي سؤال يا مولانا. قلت له لله يا طمري، يعني انا يعني مش المحاضره بتاعت الاسبوع اللي فات ده، انا لسه خلصت المحاضره. ايه ده؟ قال ما احنا بنشكح قوي المحاضره بتاعتك يا مولانا، بس زي ما تقول ما بنفهمش. طب يعني بتشكح ما بتفهمش؟ ده حاجه ولا انا واقع في جامعه الازهر عند نائب رئيس الجامعه استاذ كبير، والنبي والنبي والنبي والنبي عاوز ينادي على الحاجب والنبي عاوز يكلمنا احنا والنبي. يا رب ما انت سبت ايه للعوام؟ لو اركب اركب باص مثلا في المواصلات والباص ده كل شويه حد يوقفه والنبي يمين والنبي المحطه اللي جايه والنبي المحل اللي جاي والنبي الشارع اللي جاي والنبي والنبي صلى الله على النبي. عارف العوام انك فيها ايه لما يقولوا النبي وانت تقول صلى الله عليه وسلم، ويقولوا النبي وانت تقول صلى الله عليه وسلم، في ايه يعني؟ ما هو ربنا اقسم وقال لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. ولعمرك يعني وحياتك عبدي يا محمد، وحياتك يا رسول الله، زي ما احنا بنحلف بها حياه النبي. ايوه ربنا يحلف بالنبي عليه الصلاه والسلام، لكن النبي نهاك تحلف بالنبي، والنبي نهاك تحلف بغير الله، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا باللات ولا العزى، ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، بكفارة لمن كان جاهلا أو لمن سبقه اللفظ. لأنه في ناس بتقول ألفاظ الحكم البيئة، البيئة الإيمان فيها بغير الله هي الأصل. أنا لا أكاد أسمع يمينا بالله إلا مثلا في مجال القضاء، يدخل الشاهد عند القاضي يقول له قل أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم لأقول الحق، يروح التاني يقول له لا أقول الحق، يبقى يمين غموس أهو. فحسبنا الله ونعم الوكيل. اهو في الحاله دي تسمع اقسم بالله العظيم. واحيانا واحد مثلا يقولها على سبيل الله، والله يا فلان والله يا فلان والله والله، او مثلا عاوز يعدمك، والله لا انت جاي معي، تقول له معلش انا اسف عندي ارتباط عندي موعد عندي محاضره في العمل، والله لا انت جاي، والله مش عاجبك، طب علي الطلاق بالثلاثه. قال لي والله مش عاجبك يبقى علي الطلاق بالثلاثة، يعني كأنه علي الطلاق بالثلاثة أهم من والله. إنا لله وإنا إليه راجعون. فأنت تلاقي في كلام الناس، وبرضه من ضمن الحاجات اللي بيعملوها في الإعلام في الأغاني مثلا، يجيبوا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقولش والله. ها حد سمع ليلى مراد الغني ريداك والنبي ريداك، ولا واحدة تانية والنبي يا عبد والنبي يا عبد. أنا أسمع الحكاية دي في التمثيلية وأنا صغير، واطلع في الشارع الاقي العيال كلها عيال كبار والنبي يا عبد والنبي يا عبد، خلاص بقت النبي وبقت ارسلنا زي اللي بقى في بق النسوان. يا عمي النبي نهاك تحلف بالنبي، لك اصل انا أنا بحلف بالنبي عشان أنا بحبه عليه الصلاة والسلام. تفتكر عشان أنت بتحبه تحلف به ولا تتبعه؟ أيهما الصحيح؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مدار الحب على الاتباع مش إنك تحلف به. هم عودوا الناس إنه يعني واحد عاوز يبين لمراته إن هي يعني خالية أوي عن وحياتك وخلاوتك عندي وفداك علي. شوف في حد يقول يعني هو صادق في الكلام ده؟ تفتكر يعني؟ لكن الكثير قوي اللي هي والنبي عليه الصلاة والسلام ورحمة أبويا وغلوة أمي وابني اللي حلت من الدنيا والمية الطاهرة يا شيخ والمية الطاهرة والشاي السخن. بس ما يقولوش الشاي، يقول لك الشادلي. ايه الشادلي؟ ايه اللي جاب الشاي بالشادلي؟ شيخنا ده ما توش لنا؟ لا لا، وحياة العشرة دول والطريق يا شيخ احنا ماشيين عليه ده بيكون سواء ميكروباص ولا حاجة. ويمتص نظره وعليه الطلاق والختم الشريف والمصحف الشريف وكتاب الله وما يموت على دين الإسلام. تخيل. إن لله دي خطيرة قوي كمان دي. والذمة والأمانة. بالأمانة يا شيخ، والله حلفتك بالأمانة يا شيخ، حلفتك بالأمانة يا شيخ. ذمتي وأمانتي وضمير إيه؟ هو عزيها؟ وإن كانت حتى موجودة حد قال لك تحلف بيها؟ ده في نهي عنها أصلا، في نهي إنك تحلف بغير الله أصلا. جديد، لأن الحلف من أنواع العبادات القولية. لما تيجي تضرب أمثلة للعبادات القولية باللسان، الدعاء، السؤال، الاستعانة، الاستغاثة، المدد، القسم، الذكر، وكل اللي أنا قلتهم دول عندنا على خط مستقيم إلا من رحم ربي لغير الله. دعاء لغير الله، استعانة لغير الله، استغاثة لغير الله، طلب المدد من غير الله، قسم بغير الله، ذكر يراد به غير وجه الله. لأنه بعلموه أنه إذا ذكرت ربك فاستحضر صورة شيخك، بدل ما يقول له أخلص قلبك لله يقول له استحضر صورة شيخك. فده هيجي في العقيدة إذا لها فرصة إن شاء الله تبينه. فدي أخطاء موجودة في الأمة، دي شركيات في الأمة. والعوام، الصوفية بيقروا هذا والعوام على هذا والجهلة. وانت وماشي كده خلق كثيرون وكله بيقلد كله، كله بيقلد كله. أنا بقول لك على المستوى العام والعلماء ده معتبرين الحاجات دي، ده بيتفاخروا بيها على إنه الجماعة اللي ما بيحلفوش بغير الله الجماعة الوهابية، وإحنا عشان ما نبقاش وهابية نديها حلف بغير الله. مين قال إنه دي وهابية بس؟ طب هو كان النبي عليه الصلاة والسلام وهابي؟ يمكن يكون كان وهابي لما قال من كان حليفا فليحلف بالله او ليصمت، او قال من حلف بغير الله فقد اشرك، او من لا تحلفوا بابائكم ولا باللات ولا بالعزى ومن حلف بغير الله فليقل لا اله الا الله، يعني يجدد ايمانه. يا الله، لأن ما كانش النبي وهابي يبقى ليمور كده يبقى وهابي. والتالي قال له إن كان تابع أحمد وهابيا فأنا المقر بأنني وهابي. هو إذا كان اتباع النبي كده يبقى أنا مالي بالوهابية والتيمية. إنما أنا بقول لك قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. مسألة خطيرة يا أخواني. لما تنظر لحجم الحلف بغير الله في حياة المسلمين هذا وحده شر مستطير. بند من عشرات البنود التي يقع الناس فيها في الشرك. صحيح العلماء قالوا هو شرك أصغر لكن ليس هذا الإطلاق. يعني قالوا أيضا إن حلف بغير الله معظما إياه. إن حلف بغير الله معظما إياه كان من الشرك الأكبر. أنت عندك ناس لما تيجي تحلف بالأولياء ما بيبقاش يمين عادي زي حتى مش زي ما النبي يقولها لأن النبي زي ما الناس بتقول هو بيقول ورحمة أبويا والذمة والأمانة والضمير والكلام ده برضه زي الناس ما بتقول. لكن ساعة ما يقول وراس الحسين أو ساعة ما يقول وسيدي أحمد البدوي ده تحس إنه بيحلف يمين تزلزل له السماوات. يعني بيقولوا معظما إياه كويس جدا ومستعد مثلا يحلف 100 مرة بالله عز وجل ولا كأنه حلف. بس الحلف ده بسيد البدوي ولا بسيدنا الحسين ولا بالسيدة زينب ده ده موضوع تاني كبير. ده هو الخوف عنده يعني لو اليمين ده ما تنفذش شوف بقى الخوف والرهبة اللي عنده. في حين انه لو قال والله والله 100 مرة ولا كأنه قال حاجه. فمثل هذا هتعده شركا اصغر؟ لا طبعا. حلف بغير الله قاصدا معظما اياه فهو من الشرك الاكبر والعياذ بالله. يبقى الامر خطير ولا مش خطير؟ خطير. ليس معنى أن الله عز وجل أقسم بأشياء في القرآن منها العصر ومنها الفجر والشمس والليل والنهار والضحى والبلد إنه أنا وإنت نعمل كده. لو لم يأتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر كان ممكن تبقى يعني اسمها مباحة مصلحة مرسلة. لكن ورد نص خلاص ورد نص ومتفق على صحة هذه الأحاديث. وعندك من ضمن كفارة الحلف بغير الله لمن قال افرض كان لغو يا شيخ. أيوة في ناس يطلع منهم اللفظ كده لغو هو وقاعد يهزر معهم لا وكاتك عني يا شيخة مثلا طلعت منه عفوية خلاص. أو يمكن يقول الكلمة دي لأمه وخلاوتك عندي وياما سمعناها كلام. في ناس بتقول كلام وما يبقاش عارف إنه ده كأنه يمين أو الناس اعتادوه فيقولها تطلع لغوا. قال لك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحاجات دي نقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. ولأنه في لغو ممكن يأتي على ألسنتنا كثيرا صارت هذه الصيغة من بين صيغ أذكار الصباح والمساء. يعني أنت بتقول أذكار الصباح وتقول أذكار المساء تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وجاءت بصيغة الله مني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فدي كفارة الحلف بغير الله مع قول لا إله إلا الله اللي هي جددوا بها إيمانكم. جددوا إيمانكم، قال وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. فالحلف لا يكون إلا بالله. وفي مسائل متفرعة عنها، هل يجوز الحلف بصفة من صفات الله على أن الصفة متصلة بالموصوف؟ بعض العلماء أجاز هذا، كأن تحلف بعزة الله وعظمة الله أو وكتاب الله كلام الله. إذا حلفت بالمصحف على أنه كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، لا يعد هذا من الحلف بغير الله. إنما ممكن تنكر على واحد يقول لك المصحف الشريف، ممكن، إنما لو قال وكتاب الله أو وكلام الله، هذه العلماء قالوا ما تاخدش حكم الحلف بغير الله. في الناحية الفقهية، بعد ما عرفت أن الحلف لا يكون إلا بالله، لو واحد حلف بالله ثم حلف في يمينه، وأحيانا مطلوب منه يحلف، من حلف يمينا ورأى غيرها خيرا منها فليحنث في يمينه وليكفر عنه. يعني هو في خلاف مع أخ، مع صديق، مع جار، والله العظيم ما أنا مكلمك طول ما أنا على قيد الحياة، أو ده حلف بيمين منعقدة، ويعني منعقدة يعني والله كما نقول بكسر الهاء عقدها، والله ما نكلمك طول ما نحي. وبعدين جم أهل الخير وأصلحوا بينهم، قوم يا فلان سلم على أخيك واحتضنوا وسامحوا بعض، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى. طيب اليمين أنا عملت ده؟ لا، ما اليمين ده لازم تحنث فيه لأن الصلح خير، فكفر عن يمينك. أو واحد ثاني مش شرط يكون واجب عليه يحلف باليمين، لكنه حلف فعلا، حلف يمينا والله ما نواكت، هذه ما فيهاش خيرية يعني. فقم جاره ضيف هياكل معه، أو عياله أقسموا عليه، المهم حلف ليمينه، والله ما انا داخل البيت ده، والله ما كان مش عارف ايه، يحنث في يمينه ان كان يلزمه ان يحنث، او حنث بطبيعه الحال، حلف ما يعملش حاجه وعملها، او لا يفعلها ففعلها، او ان يفعلها فلم يفعلها، يبقى يكفر عن يمينه. ايه كفارة اليمين؟ كلنا مستسهلين كفارة اليمين وبنيجي على طول على صيام ثلاثة ايام عشان مش مكلفنا حاجة، نوفر علينا بدل ثلاث طاقات وطاقتين. لا طبعا، هو فكفارته فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تحرير الرقبة مش موجود، الإسلام حرر العبيد خلاص، فك الرقاب. فيبقى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني حاجة كده وسط أو حاجة أفضل، وجبتان مشبعتان كوجبتي الإفطار والسحور أو الغداء والعشاء. أو كسوته تجيب له كسوة كاملة. عشرة مساكين في وجبتين. والله الظروف يا مولانا ما تسمحش ان انا اجيب اكل واكل والبيت يستحمل. وكل عنك الجماعه اللي في المسجد قول لهم انا دي كفاره يمين اطعام عشرة مساكين. تقعد تحسبها كده وتخش عند عم عبد الله يحسبها لك. لو عمل لك العشر وجبات هيكلفك. أو تروح محل كده وتجيب لهم كسوة. ما فيش قدرة لا هذا ولا ذاك. يبقى في صيام ثلاثة أيام وتبقى متتابعات. طبعا فيها تفصيلات في كتب الفقه إنه في واحد غني الفلوس ما بتوجعهوش. تقول له عاوزين إطعام عشرة مساكين قول خد 20. عاوز كام؟ 500 لاخد 1000. ولا كأنه طلع 10 جنيه حتى من جيبه. قال لك ده ممكن توجعه بالصيام، الصيام بيتعبه قوي. فحيث يكون الامر موجعا تكون الكفاره. هنا بقى تلاقي له يعني هنا الاولويه هنا بقى يبقى للصيام مش بالنسبه للغني اللي الفلوس ما تاذيهوش. خدت بالك؟ كان ليك سؤال انت خدت شاف الكلام ولا لسه؟ استاذنك بس هو الحديث تخلقه في اخلاق الله ضعف اذا كان حتى في بعض المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. احتمال كبير. بس انا قلته كده من غير ما اقول قال. بس عايز اقول زي يعني خدتها من باب الاستشهاد انه انا هقول زي ما ربنا بيقول. جزاك الله خير. لا انا كمان مش متاكد من صحه الحديث. فهنا يبقى الناحيه الفقهيه ان الكفاره طعام عشرات المساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الأيمان في الناحية الفقهية ثلاثة أيمان أو ثلاثة أنواع: يمين منعقدة، ويمين لغو، ويمين غموس. اليمين المنعقدة اللي هو الرجل يحلف وهو واثق والله لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا، يبقى انعقدت خلاص رجع فيها يبقى الكفارة مع التوبة استغفار. اليمين اللغو اللي هو خرج منه لفظ لا يقصده، و العلماء يقول لك كان يقول والله إن القادمة فلان طلع علان، اللي جاي ده نزل أحمد لا طلع محمود، يبقى يقول لك نعتبره لغو. أو والله لو ما عملت، لو هو بيتكلم مع الأولاد أو بيحاول يربيهم والله لو عملت كذا يا ابن البتاع أنت مش عارف إيه، يقول لك إيه زي اللي بيقول له هرميك من البلكونة. في حد هيرمي حد يرمي ابنه من البلكونه؟ ده لو عنده فرخه مش هيرميها من البلكونه. فبيقول لك ممكن نعتبره لغو. او ايمان الكرم، والله انت جاي يا شيخ، والله انت جاي، والله والله والله والله والله، وبعدين ما فيش حاجه حصل. فقال على ايمان الكرم أن ممكن تبقى كده يعني. فالمهم يعني كامثله للغو. وهو قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. يبقى الايه دي جابت نوعين من الايمان، اليمين اللغو واليمين المنعقدة. النوع الثالث اللي هو يمين الغموس، يمين منعقدة بس كذب، يعني يحلف كاذبا وبالذات في السلع ما يكون تاجر ويكذب. واللي قال في النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحلف يمينا كاذبا، يعني يريد أن يروج للبضاعة حقه، يعني يريد أن يروج للسلعة فيحلف والله إن أنا لسه جايبها دلوقتي وهي مركونة لها قد كده، والله دي وقع علي 100 جنيه وكذب، وانت ممكن تصدقه ويبقى هو كده غشك، العادة دي ما تساويش 10 جنيه وبدك 100، او يعني لها صور كثيرة اليمين الغموس، وسميت بالغموس لانها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. بلاش توبة ليها ان شاء الله، ليها لانها من ضمن الذنوب، بس هي من الكبائر، هي من الكبائر اليمين الغموس، تسمى باليمين الفاجرة، فسميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، ولأنه تعمد الكذب، فهي اجتمع فيها الحلف كذبا وكبيرة الكذب وكبائر أخرى من جنس الغش أو الظلم. بالذات هم الجماعة التجار دول، يعني عندنا في الصعيد تجار البهائم، قل له عم الحاج هي الجاموسة دي إن شاء الله عشاق، قل له طلاق 3 4 وده الخامس، يمسك يشاور على رجلين الجاموسة الأربعة ويروح ماسك ذيلها في إيده، واخد بالك أنت الموضوع 4 وده الخامس وهي أصلا ما اشتغلتش ولا يوم، وحالف بالطلاق بالثلاثة ويطلق امراته. ولذلك بتوع البهائم دول، ولا في أنواع كثيرة من التجار، الأيمان عندهم حاجة زي شرب المية، لا شرب المية أقل من الأيمان اللي بيحلفوه، اعتادوا على هذا. تلك اليمين الفاجرة واليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. لا والله بقول له 4 ولا الخامس، اضحك انت على الموضوع ده، خدت بالك؟ وهو بيشاور على 4 رجلين والخامس الدين في ايده وهي ما فيش ولا يوم، والتاني صدق ليه سمعه بيقول عليها الطلاق بالثلاثه، يقول لك الراجل معقول هيطلع مراته؟ مش معقول. فمن ده كتير. وصور اخرى انا مش واخد بالي، ان كنت زمان يعني وانا في القريه ممكن اشوف حاجات من دي، بس عدى زمن يعني. وانتوا هنا قاعدين في كندا مش معقول يعني اقول لكم على اللي بيحصل في القرى عندنا. لكن على سبيل الدعابه يعني، ولكنها حصلت وبتحصل كثير. ولذلك بيضربوا المثل بتجار البهايم في حكايه الكذب ده والعياذ بالله. فيبقى عندنا القسم من الجانب العقدي قلناه، وده الجانب الفقهي اشرنا اليه، ويبقى ده درس ثالث من دروس والعصر، الآية الأولى والعصر، يبقى ما بين معناها وبيان الحكم في إنه يجوز الحلف بغير الله أو لا يجوز. وبكده ممكن نكون يعني طوفنا حول الآية الأولى، ويبقى عندنا بعد كده ندخل إن شاء الله على الآية الثانية اللي هي بتشخص المرض، إن الإنسان لفي خسر. امبارح انا خلصت الدرس مع الشروق، بصيت لقيت اخواننا قاموا راحوا مصلين ومشيين في وقت الشروق اللي هو منهي عنه، منهي عن الصلاه وقت ان تطلع الشمس الى ان ترتفع. فكان اذا كان الشروق على 6:30 و3 دقائق باين اليوم، فدلوقتي 7، يعني لسه قدامنا شوية، عشان حتى لو ختمت الدرس أو عايز أنت تكمل أذكارك أو كذا ما تصليش غير لما ترتفع الشمس. شوف ما بين وقت الشروق ووقت الارتفاع. تقريبا 15 دقيقة اللي هو ارتفاع الشمس حتى تطلع حسناء، حتى تطلع الشمس حسناء. وعندك الحديث اللي صححه الشيخ الألباني الله يرحمه انه من صلى الفجر في جماعه ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس حسناء كتب له ثواب حجه وعمره تامه تامه تامه، وفي روايه تامتين تامتين تامتين، في روايه ذكرت مرتين وفي روايه ذكرت ثلاثه، يعني ما تامه تامه او تامه تامه تامه، كذلك ذكرت على انها حج وعمره تامتين تامتين أو تامتين تامتين تامتين. والحديث صححه الشيخ بمجموع طرقه، وهو من الحديث اللي يعمل به في فضائل الأعمال حتى لو كان ضعيفا، ويقويه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقوم من مجلسه بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، ده حديث صحيح، فبيقوي هذا الحديث بمجموع طرقه وفضله عظيم. وما ذكر في الفضل إنما هو في باب الجزاء وليس الإجزاء. الجزاء يعني أن ربنا بيديك فضله، هو فضل واسع عطاء مذهل، إنما ليس الإجزاء يعني لو واجب عليك عمرة هتروح تأديها، ولو فرض عليك الحج هتروح تأديته، لأن كل يوم بعد الحج عمرة فضل الله بعد صلاة الفجر حجين أروح أعمله، وأنا لسه أروح السعودية وصرف لي مبلغ قد كده، لأن كل يوم يعني ما شاء الله حج عمره يعني. لا، قالوا في الجزاء وليس في الإجزاء. خذ سؤالك. هل ينفع أصلي الضحى في البيت ولا لازم أصليها في المسجد؟ أجازها. أنت خلاص قعدت مثلا ما الشمس طلعت، وبعدين في ظروف تقتضي إن الربع ساعة دي تقدر أنت توصل فيها البيت. يا جماعة حضروا الفطار عشان رايح الشغل وعندي مشوار، وهم مسافرين بحضروا لك الفطار، رحت انت ايه واخذ ركعتين الضحى، ما دامت فيه ظروف زي كده لا خلاص، او خدت ركعتين في الجامع وركعتين في البيت، لان الضحى اقلها ركعتان، وركعتان الضحى دول سبحان الله العظيم، تخيل كل واحد يصبح، كل احد منا عليه 360 صدقة على عدد المفاصل اللي في جسمه، كل مفصل كل سلامة عليه صدقة. كم سلامة في جسم الإنسان؟ 360. والطب قال كده دلوقتي، العلم الحديث قال طلعوا كانوا عليه 40 و50 غشم وصل عليه 60. يعني في النظريات العلمية كان الأول مش مظبوطين 60، لكن أخيرا وصل ان هم 360 زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال. فال 360 سلامه في المفاصل والحاجات في جسم الانسان على كل سلامه صدقه. طب يعني هتفضل تطلع 360 مثلا دولار حتى ولو كندي يعني بلاش امريكا، واللي حتى عندنا هنطلعه بالجنيه المصري اللي ما عادش حاجه ده، يقول لك عوموه فغرقوه. لا، فيبقى النبي عليه الصلاه والسلام قال فكل تسبيحه صدقه، وكل تحميده صدقه، وكل تكبيره صدقه، وكل تهليله صدقه، وتبسمك في وجه اخيك صدقه، وحملك لاخيك على دابته صدقه، وحملك لمتاعه صدقه، وكذا ذكر انواعا من الصدقه، حتى قال اللقمه ترفعها الى فم زوجتك صدقه، وفي بطع احدكم صدقه. المهم قال ويجزئ عن ذلك ركعه الضحى، ركعتان تركعهما اللي هما ركعتين الضحى، دول بدل 360 صدقة. وبنقولوا أربعة بدل يعني هم ركعتان، لا وأربعة كمان لحديث الحديث خلص يا ابن آدم صل لي أربعا في أول النهار أكفك آخره، دي من قال برضو في مناقب الضحى، وكونها أكثر من كده لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها أكثر من كده ولم يجعل لها حدا لأكثرها. كان الصحابة ممكن من بعد الشروق يبدأ يصلي ضحى لغاية ما لم يطلع ما لم يحل الظهر، قبل الظهر بعشر دقائق يوقفوا، وكان ممكن يعملوا كده في اليوم اللي بيروحوا فيه صلاة الجمعة، كانوا بيروحوا مبكرين جدا، يعمل ايه؟ يخلص الكهف ويقعد يصلي ضحى ويصلي ضحى ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عنده يوم كامل، ورايح بدري عشان ياخد الثوابات العظيمة بتاعت التبكير للجمعة، فيبقى كده يعني احنا بنصليها ركعتين، نصليها اربعة، واحد في الشغل غير في الاجازة، واحد صاحي طول الليل غير اللي نام، وهكذا يعني. سؤالك؟ عشان اكسب اجر الحج والعمرة لازم هذا يكون واحد في المسجد، لو كان يصير برضه في بيته، ما هو اصلا الفجر في البيت وظل صاحي لحد لا، الاصل فيه نصلي الفجر في الجماعة وفي المسجد، الاصل فيها كده، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. انت صحيت متأخر مثلا، خلاص ساعة كام؟ خمسة ونص، لا ستة الى ربع مثلا، ستة الى ربع احنا خلص سلمنا من الصلاة وما فيش جماعة تانية، وتقدر تصلي بمراتك او بعيالك، خلاص صلي واقعد اذكر ربنا واستغفره كده يعني. فمن باب انه يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، وإلا فالفضل للصلاة في الجماعة في المسجد، وحيثما ذكرت الجماعة أريد بها المسجد، لكن جماعة البيت هي تبقى الاستثناءات والضرورات، قعدنا ناكل وفاتتنا الصلاة، نقوم نصلي، واحد مع أولاده، واحد مع ضيوفه، ومتحرج يعني، خلاص حط لهم الأكل وحال وقت الصلاة كالعصر مثلا، خلاص هيصلوا بعد ما يخلصوا أكل. نعم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حد لي سؤال ولا حاجة؟ يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.